بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا مع الشيخ محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته إلى الباب الثاني، وهو باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. الباب فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس، هذا أصله في اللغة، فيكون حقيقة في المعاني مجاز حقيقة، ويكون حقيقة في المباني مجاز في المعاني. وأما في الاصطلاح فهو اسم لطائفة من المسائل يجمعها معنى واحد، والطهارة قد تقدم أنها بمعنى النظافة، والمذكور منها هنا هو طهارة الماء والثوب والبقعة. أما بعد ذلك يتكلم الشيخ على ما لا تصح الصلاة إلا به من اللباس بالنسبة للرجل والمرأة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المصلي صلاته صلة بينه وبين ربه، واقف بين يدي الله تعالى، فعليه أن يستشعر عظمته وعظمة موقفه بين يديه ودعائه وسؤاله له وذكره و غير ذلك من شأن صلاته. فلا بد لهذا الموقف أن يتقدمه ما ينبغي تقديمه من الوقوف أمام العظماء، لأن الله تعالى هو المتفرد بالعظمة. المصلي عليه أن يستشعر أنه يناجي ربه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يناجي ربه فلا يدفن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره. فمناجاته لله تعالى تستدعي منه أن لا يقدم على الصلاة إلا وهو طاهر الثياب طاهر المكان طاهر القلب مما سوى الله تعالى. هذه المناجاة التي تكون بين المصلي وبين ربه تستدعي كما قال الشيخ أن يتأهب، أي يتهيأ، تأهب هو التهيئ لذلك. والتأهب لمناجاة الله تعالى حصره الشيخ هنا في شيئين: أحدهما أن يتوضأ، أن يكون طاهر الثياب طاهر المكان مخلصا لله تعالى مستشعرا عظمته وعظمة مناجاته. والثاني من نوع التأهب أن يتطهر، ومعنى التطهر هو غسل الجنابة الذي سيأتي الكلام عليه. لهذا قال الشيخ إن وجب عليه الطهر، فمقصوده بالطهر هو غسل الجنابة، وقد تقدمت موجبات الجنابة بالنسبة لما يختص بالمرأة منها أو ما يعمها ويعم الرجل. ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، يعني أن هذه الطهارة إنما تصلح وتكون طهارة حقيقية معتبرة شرعا إذا كان الماء طاهر ومعنى كون الماء طاهر أن يكون باقيا على أوصاف خلقته، لم يتغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته. لهذا قال الشيخ: غير مشوب، والمشوب هو المخلوط. وخص الشيخ النجاسة هنا لأن خلطه بالنجاسة يجعله ليس طاهرا ولا مطهرا، فإن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر مطهر وطاهر غير مطهر، وما ليس طاهرا ولا مطهرا. الطاهر المطهر هو الماء الباقي على أوصاف خلقته، والطاهر غير المطهر هو الماء الذي خلط بطاهر من سكر أو من لبن ونحو ذلك، فغير لونه أو طعمه أو رائحته، إلا أن ما خالطه فهو طاهر. هذا يسمى طاهرا غير مطهر، بمعنى أنه يمكن أن تزال به النجاسة عن الثوب أو عن البدن، لكن لا بد من غسل الثوب أو البدن بعد هذا بالماء الطاهر المطهر. أما الذي ليس طاهرا ولا مطهرا فهو الماء الذي شابته نجاسة خالطته. وأما قدر هذه النجاسة وما يؤثر منها في الماء فسيأتي للشيخ بيانه إن شاء الله تعالى. ولا بما قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، يعني أن الطهارة لا تصح ولا تجزئ بماء قد تغير لونه، سواء كان تغيره بشيء طاهر كالسكر واللبن والعصير ونحوها من المغيرات، أو بشيء نجس كالخمر كالدم ونحوهما نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها. إذا تغير الماء بالأرض التي نبع منها أو سقط نزل من السماء عليها، لأن كانت هي أرض ذات سباخ أملاح تملح الماء من تلك الأرض، أو كانت أرض سوداء فأخرج منها ماء فإذا هو أسود ونزلت عليها السحاب فسود الماء، إن هذا لا يغيره باتفاق، إن هذا التغير لا يضره باتفاق أهل العلم. إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها، ومعنى كونه بها إما أنه نزل عليها من السماء، وإما أنه أجريت عينه من تلك الأرض التي هي حمراء أو سوداء أو ذات ملح لا غير ذلك، من سبخة أو حمأة ونحوهما. يقصد بالسبخة ما كان فيه ملح، ويقصد بالحمأة ما كان فيه طين أسود، فإن الماء إذا تغير بتغير الأرض التي نزل عليها أو نبع أخرج منها فإن ذلك لا يضر. ثم قال الشيخ: وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحار طيب طاهر مطهر للنجاسة، يعني أن الماء الباقي على أوصاف خلقته هو الماء الذي يكون من هذه الأشياء النازل من السماء. قال تعالى: وينزل من السماء ماء ليطهركم به. وماء العيون الذي وهي التي تكون جارية في الجبال، وماء الآبار الذي يكون في الصحاري، وماء البحار على اختلافها واختلاف لون مائها وطعمه، فإن ذلك كله طاهر مطهر، طيب طاهر مطهر للنجاسة. أما كونه طيب لأن الله تعالى شرعه وعينه لفعل العبادة به من الغسل والوضوء، وأما كونه طاهر مطهر فلإجماع أهل العلم على أن هذه المياه كلها طاهرة باقية على أصلها مطهرة لسائر النجاسات. هذا معنى قوله طاهر مطهر للنجاسات. وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر. إذن أقسام المياه تنقسم إلى قسمين كما تقدم، أو إلى ثلاثة. القسم الأول هو الطاهر المطهر وقد تقدم، القسم الثاني هو الطاهر غير المطهر، وهو الذي بينه الشيخ هنا فقال: وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه، فإن الذي تغير بالعجين أو تغير بالخبز أو تغير بغير ذلك من المغيرات يكون طاهر هو في نفسه، يمكن استعماله في سائر الأشياء إلا الوضوء وغسل الجنابة. غير مطهر أي لا يصلح به ربع الحدث، لهذا قال الشيخ: غير مطهر في وضوء أو طهر، ومقصوده بالطهر هو غسل الجنابة، أو زوال نجاسة، يعني أنه يمكن أن تزال به النجاسة، ثوب إذا كان فيه عين ذات نجاسة يمكن أن تطهر بهذا الماء الطاهر غير المطهر، لكنها بعد ذلك لا بد أن تغسل بالماء الطاهر المطهر. وما غيرته النجاسة فليس لطاهر ولا مطهر، هذا هو القسم الثالث من أقسام المياه، الذي غيرته النجاسة إنه ليس بطاهر ولا مطهر، لكن تصح استعماله في سقي الزرع به وفي نحو ذلك، ولا يصح استعماله في شيء يتعلق بأمر المسجد أو يتعلق بأمر الطهارة أو يتعلق بقوت الآدمي ولو كان كافرا. وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم يغير، يعني أن قليل الماء والقليل هو الذي إذا حركت ناحيته تحرك طرفه الثاني، فهذا هو حد القليل عند الفقهاء للماء. قليل الماء إذا حلت فيه النجاسة فإنها تؤثر به، قليل الماء ينجسه قليل النجاسة، وإن لم يغيره بمعنى لم يحصل تغيير لهذه النجاسة في هذا الماء، فلو أن كوبا صغيرا مملوءا ما قطرت فيه قطرة من الدم أو من البول فإنه يتنجس بذلك، وإن لم تغير تلك القطرة ذلك الماء. والأصل في ذلك حديث القلتين، وإن كان فيه كلام كثير لأهل الحديث، لأن الراجح قول من حسنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن ما كان دون القلتين أنه يحمل الخبث. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، يعني أن التقليل من الماء في الطهارة سواء كان في الوضوء أو في الغسل أنه سنة من سنن الوضوء وسنة من سنن الغسل، ينبغي للمتوضئ وكذلك للمغتسل أن يعلم أنه في عبادة ولا يستعمل من الماء إلا ما يحتاجه في تلك الطهارة. والسرف منه غلو أي مجاوزة للحد، وبدعة أي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح. وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. وعلى كل حال، مجاوزة الحد في كل شيء مكروهة مذمومة، وخصوصا في الأشياء التي يقصد بها التعبد لله تعالى. واسترف منه غلو وبدعة. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى القدر الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ به ويغتسل به، فقال: في الصحيح قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، والمد ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع، والصاع أربعة أمداد. والمد قد علم أنه هو الذي كان يتوضأ به، في الصحيح أنه كان يغتسل بصاع إلى 5 أمداد يزيد عليه قليلا، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. وطهارة البقعة للصلاة واجبة، يعني أنه كما يلزم المصلي الطهارة في بدنه والطهارة في قلبه من شائبة الرياء ومن شائبة التعلق بغير الله تعالى، والطهارة في بدنه بالاغتسال والوضوء، كذلك تلزمه الطهارة في البقعة التي يريد الصلاة فيها. والبقعة حدها الفقهاء بأنها هي ما المكان الذي يضع فيه رجليه ويضع فيه جبهته ويجلس فيه، فما بين ذلك وذلك إذا كانت فيه نجاسة لا تضره إذا لم يكن ثوبه يسقط على تلك النجاسة. وطهارة البقعة للصلاة واجبة، دليلها قوله تعالى فثيابك فطهر، وكذلك طهارة الثوب، كما تلزم الطهارة في البدن وتلزم الطهارة في البقعة تلزم الطهارة في الثوب الذي يلبسه المصلي بقوله تعالى وثيابك فطهر، كذلك طهارة الثوب. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، أي أن ثمة أقوال في المذهب أحسن هذه الأقوال قولان بالنسبة لطهارة الثوب وطهارة البقعة، أحدهما أن ذلك واجب كوجوب الطهارة في البدن، والثاني أن ذلك واجب وجوب السنن، معناه أنه لا يبلغ وجوب الفرائض. وعادة ما يعبر العلماء عن الشيء الذي تأكدت سنيته بأن يقولوا سنة واجبة أو واجب وجوب السنن المؤكدة كما قال الشيخ هنا. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض. وعلى كل حال هناك 4 أقوال في المذهب بالنسبة لطهارة الخبث في المصلي في بقعته وفي بدنه. طهارة الحدث لا خلاف أنها واجبة وأمرها إجماعي، وأما طهارة البقعة والثوب ففيها 4 أقوال في المذهب، أحد هذه الأقوال أنها مندوبة، والثاني أنها سنة، والثالث أنها واجبة وهو المشهور، والرابع أنها مطلوبة. هذه الأقوال أعدلها هو مختاره الشيخ هنا، وهو أنها واجبة وجوب الفرائض لأنه صدره في رسالته. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، يعني أن ثمة مواضع قد ورد النهي عنها، وإن كان النهي عن بعضها ضعف، إلا أن العلماء يقولون أن ما أتى في الأحاديث كراهة له، فينبغي للمسلم تجنبه إذا لم يكن ذلك الحديث مما اشتد ضعفه أو مما صرح العلماء بتركه وعدم اعتماده. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، أي أن معاطن الإبل وهي مباركها على الماء، وقيل أن المعاطن تطلق على مبارك الإبل المطلقة فإنها مأوى الشياطين، فقد ثبت النهي عن الصلاة فيها. وكذلك محجة الطريق وهي الطريق السابلة، لأنه قد يتعرض لأن يمر أمامه نار فيقطع عليه صلاته، أو تنفر دابة فتؤذيه وهو في صلاته ونحو ذلك. وظهر بيت الله الحرام لما ورد في سنن الترمذي من النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة. والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، لأن الحمام تكره فيه الصلاة كراهة شديدة، والعلة في كراهتها في الحمام بينها الشيخ بقوله حيث لا يوقن منه بالطهارة، ومفهوم هذا أنه إذا أيقن الطهارة في الحمام أنه تنتفي تلك الكراهة. والمعتمد في المذهب أن الحمام تكره فيه الصلاة مطلقا. والمزبلة كذلك المزبلة لأنها مكان وضع الزبد فإنها تكره الصلاة فيها. والمجزرة كذلك لأنها لا تؤمن فيها النجاسة من الدم والهرث ونحوهما. ومقبرة المشركين يعني أن مقابر المشركين المقبرة في صحيح مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالمقبرة ينهى عن الصلاة فيها سواء كانت مقبرة المشركين أو مقبرة مسلمين. ويتأكد ذلك إذا كانت مقبرة المشركين لما قال ابن العربي من أنها محل لسخط الله تعالى فينبغي تجنبه. وكذلك كنائسهم الأماكن التي يتعبدون فيها من الكنائس الفربية ونحو ذلك فإنه محل للسخط فلا ينبغي غشانه ولا الصلاة به. لأن هذه المواضع يضاف إليها كل ما ثبت في السنة النهي عن الصلاة فيه فإنه تكره فيها الصلاة كراهة شديدة، لكنها لا تبطل على المصلي إذا صلى فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ذو الساتر، قد تقدم في الترجمة أنه سيتكلم على الصلاة على الطهارة أي تطهر به، ويتكلم على ما لا تجزئ الصلاة إلا به. يقول هنا أن أقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر، ومعنى كونه ساتر أي ساتر لما بين سرته وركبته، والأولى كونه ساتر لسائر بدنه من رقبته إلى قدمه أو إلى أنصاف ساقيه. ولكن لا يجب عليه من السترة في الصلاة إلا ما يستر به ما بين سرته وركبته من أمامه ومن خلفه. وقد ذكر العلماء أن عورة الرجل ليس فيها مما أجمع عليه إلا سوأتيه خاصة، وأن باقي عورة الرجل مختلف فيها، وجمهورهم على أن ما بين السرة والركبة من أمام ومن خلف أنه عورة للرجل كذلك، فلا بد من ستره في الصلاة. وأقل ما يصلي فيها الرجل من اللباس ذو الساتر من درع، والدرع هو القميص الذي يسلك في العنق يؤنث إذا كان للنساء ويذكر إذا كان للرجال كما قال بعضهم. وأنذوا الدرع من الحديد وذكروا الدرع لبوس خذي أو رداء، وهو ما يجعله على كتفيه أو ما يجعله على رأسه، لأن الرداء كما يكون على الكتفين يكون على الرأس. فمن وروده في كلام العرب لما يجعل على الكتفين قول الشاعر خلعت بها عن منكبي ردائي، ومن وروده في لسانهم على الرأس قول الآخر ضللت ردائي فوق رأسي قاعدا أعد الحصى ما تنقضي عبراتي. والدرع القميص هذا بيانه في الدرع الذي ذكره. ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، يعني أن المصلي الرجل يكره له أن يصلي في ثوب ليس على أكتافه منه شيء لما ثبت من النهي عن ذلك. فإن فعل لم يعد، يعني أنه إذا صلى وهو ساتر ما بين سرته وركبته غير ساتر لما عدا ذلك فإنه لا إعادة عليه، لكنه خالف الأولى في حق. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيه. الدرع قد تقدم للشيخ تفسيره بأنه هو القميص أنه ما يسلك في العنق. وأقل ما يجزئ بالنسبة للمرأة هو الدرع الذي تسلكه في عنقها ويكون قميصا لها، ولا بد أن يكون حصيفا أي ساترا لما وراءه وشديدا كثيفا. هذه الكلمة التي هي حصيف تروى بوجهين، أحدهما حصيف والثاني خصيف، فالخصيف هو الساتر، ومنه قوله تعالى طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يستتران به. وأما الحصيف بالصاد فهو المتين الغليظ الساتر لما بعد. فدرع المرأة في الصلاة لباسها لا بد أن يكون ساترا لجميع بدنها، لا يرى شيء من بدنها من ورائه، ولا بد أن يكون سابغا حتى ظهور قدميها، لأنها كلها عورة ليست مثل الرجل. لهذا قال الشيخ السابغ الذي يستر ظهور قدميها. وعند المالكية أن المرأة وجهها ويديها ليس بعورة، ويلزمها أو يستحب لها إبداؤهما في الصلاة كما يلزمها ذلك بالحش. السابغ الذي يستر ظهور قدميها، ومعنى كون وجهها ويديها ليس عورة ليس معناه أن الأجنبي منها يجوز له النظر إلى وجهها ويديها، لا، لكن المعنى أنها هي لا تطلب بسترهما. أما الأجنبي فإنه يحرم عليه النظر إلى شيء إلى كل بدنها، وخصوصا إذا قصد اللذة بذلك. أما إذا كان في بيع وشراء ومعاملة ونحو ذلك فلا بأس أن ينظر إلى وجهها إذا كان لا يقصد اللذة. فوجهها ويديها المذهب المالكي أرى أنهما ليس عورة منها، فلا تلزم بسترهما، بل يندب لها إبرازهما في الصلاة، ويجب عليها إبرازهما في العمرة والحج كما هو معلوم. وخمار تتقنع به، الخمار هو ما يستر به الرأس. أصل الخمار هو كل ما ستر ما بعده، ولكن المراد به هنا لأنه وصفه كونها تتقنع به هو الذي تلفه على رأسها فيكون ساترا له. فأقل لباس المرأة تلبس درعا سابغة من رقبتها إلى ظهور قدميها، وأن تجعل خمارا على رأسها، وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل، يعني أنها يستحب لها كشف يديها وأن تباشر بهما الأرض، وأنها في كشف وجهها ويديها مثل الرجل في كونها يندب لها ذلك، كما يندب أيضا للرجل أن لا يتلثم في الصلاة وأن لا يستر يديه في الصلاة، وأن يباشر بيديه وبوجهه الأرض تواضعا لله تعالى وإتماما للخضوع بين يديه والمسكنة له. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد. يقول السائل من صلى وذلك عورته في صلاة الجماعة دون علمه، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ نعم، إذا تبين له بعد الصلاة أنه كانت قد بدت عورته وصلى في ثوب النجس ونحو ذلك فإنه يعيد الصلاة، لكن لا، من خلفه لا يعيدون صلاته. ودائما قاعدة أهل المذهب أنهم إذا قيدوا لإعادة الوقت فمعناه أن الإعادة مندوبة وليست بواجب، هذا المشهور في المذهب المالكي.